فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. حبه وابن حبه قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ لكن في الطريق إليه ابن لهيعة، في الطريق إليه ابن لهيعة، وابن لهيعة معروف، ابن لهيعة مدلس وضعيف، وأيضا فيه الكلام الشديد في مسألة احتراق الكتب أو قبل احتراق. لكن الحق أنه على كل ابن لهيعة في كل أحواله ضعيف، وهو أيضا مدلس، ولم نرى أحدا يتكلم عن تدليسه أو يضاعف الحديث بتدليسه. يعصمون الجناية فقط بضعف، يعني كأن الضعف قد كفى. طيب، لكن هو صرح فيه أبو الزبير عن جابر، يعني هذا استئناسا، حتى نقول الاعتذار وارد لأنه قد ورد التصريح من أبو الزبير عن جابر. وقال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، وحدثنا الليث بن سعد، وقال حواء يعني حواء الإسناد، حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن أبو الزبير عن جابر. طبعا يعني هذا الحديث ما يحتاج بقى لكثير كلام. مش ابن جريج ده الليث عن ابي الزبير، ها مش سمعوا يعني، هو خلاص بقت القرينه قويه في ذلك. يقول: كنا يوم الحديبيه 1400 فبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم او بايعناه، وعمر اخذ بيده تحت الشجره على الا نفر. هم قالوا بايعوا على الموت، وجابر يقول ليست المبايعه على الموت بل المبايعه على الا نفر، اما ننتصر ونبقى ثابتين. هناك فارق في هذا، لكن الغرض المقصود بأن هذا الحديث أبو الزبير عن لكن هذا الحديث من رواية الليث بن سعد، من رواية الليث بن سعد كما قلنا، كما قال الذهبي ونقل أن الليث بن سعد قال يعني ألقى إلي أبو الزبير كتابا فأخذته ثم راجعت نفسي، قلت لو أني راجعت له وقلت له أين ما سمعت وأين ما لم تسمع، فراجع إلي فقال: أكل ذلك سمعت من جابر؟ قال: لا، منه ما سمعت منه ومنه من سمعت حدثني به غيره. فقال له: إذن أعلم لي على ما سمعت منه. فأعلم له على ما سمع منه، فكانت هذه تصريحا بأن الليث ابن سعد لا يروي عن أبي الزبير عن جابر إلا ما سمع أبو الزبير من جابر، فكانت يعني المسألة منتهية بهذا الباب. وإذا الحديث هذا الحديث كما قلنا من رواية الليث فلا كلام عليه. وقال مسلم: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة، وفي رواية قال حاء: وحدثني محمد بن نمير عن ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر. هذا الحديث له عن عانة أبي الزبير عن جابر فيه التصريح بالسماع كما صحيح مسلم. قال محمد بن حاتم عن حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا. وأيضا قال مسلم: حدثنا إبراهيم بن دينار عن حجاج الأعور قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. إذن أيضا التصريح بالسماع قد ورد في نفس الكتاب. وقال مسلم: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو الزبير وقال حاء: وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر وعن ابن عمر. حديثان الآن عن جابر وعن ابن عمر. أما بالنسبة لعن ابن عمر فقد عنعنه أبو الزبير عن ابن عمر، عنعنه الآن، لكن احنا نقول هو أكثر رواية عن من؟ عن جابر. وهنا حتى مع إقلال الرواية فإنه قد عنعن، فقال أبو الزبير عن ابن عمر وقال أبو الزبير عن جابر، فجعله من مسندين جابر وابن عمر. نهى السلام على النقير والمزفت والدباء، معروف يعني كانوا بيتخذون القرع هذا يتخذونه شراب سقاء كالكأس، فيجعلون فيه ينتبذون فيه التمر والزبيب والماء، فإذا اجتمعوا في هذا الوعاء فإنه يكون إسراع الإسكار فيه، يكون لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم قال ما يعني ثم نهى، بعدما نهى عن ذلك نسخ ذلك: كنت قد نهيتكم عن الدباء، عن المزفة، عن النقير. قال: فانتبذوا لكن لا تشربوا مسكرا. يعني إن كان هذا الوعاء يسرع إليه الخمر والإسكار فاجتنبوه، لكن أنا لا أحرم عليكم ذلك لأن الأصل فيه الحل، وإن لم يكن فتشربوه. وطبعا كان ابن عباس يقول في شراب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم أو ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم يوما بليلة، إذا انقضت لم يشرب، لأن هذه المدة المحدودة في إيش؟ يعني يمكن نقول غالبة الظن بعد يوم وليلة يحدث التخمير، الإسكار يسرع إليه. فقال: كنا ننتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة، فإذا انقضى لم يشرب اليوم والليلة. وده معروف، معروف رمضان الناس كتير جدا بتجمع بين الخشاف بين الزبيب وكل هذه بتنتبذ في وقت وأدعوه في الثلاجة يثلج، صحيح؟ فهو هذه المسألة كما قلنا يعني لابد أنك لا تطيل المدة فيها، لأن إسراع الإسكار فيه وارد بعد مدة معينة. فالغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. والحديث عن جابر بن عبد الله، هذا الحديث في صحيح مسلم جاء التصريح بالتحديث. قال مسلم: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرني من جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع من جابر وابن عمر. يعني هنا التصريح من أبي الزبير أنه سمع من جابر وسمع من ابن عمر، فإذا الحديث قد صرح فيه بالتحديث. وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، وحدثني أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر، وحدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء ماء، وإن لم يجدوا سقاء نبذوا له في تور من حجارة، وعاء في تور من حجارة. وقلنا الانتباذ كان منهي عنه، ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي فأبيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرج وقيد، قال: ولكن لا تشربوا مسكرا. يعني هذا الحديث صرح فيه أبو الزبير بالسماع، كما قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يتكلم على الانتباذ. وقال مسلم أيضا: حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز الدار وردي عن عمارة بن خزي بن غزية أو غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من الذرة، قال: أمسكر هو؟ وهذا أيضا نبراس للمفتي، إن لم يكن متصورا يسأل عن التصور. يعني هو الآن إذا استفتي لابد أنه يحيط بالمسألة كاملة. شو أن السلام سئل عن شراب بيأخذ من الذرة، هو ما يعرف كيف يأخذ وما يهم ما كيف يأخذ، المهم النتيجة. فقال: أيسكر هو؟ أمسكر هو؟ لما قالوا نعم فقال: إن الله حرم كل مسكر. فهذه أيضا كما قلنا مقدمات للمفتي كيف يفتي. كذلك أنت لما تقول المشروبات الحديثة التي نراها الآن، ماء الشعير والبريل، هذه كلها أيضا ما يصح أنك تقول إنها حرام وللحيطة وللورع، أو تقول أيضا الأصل فيها الحل. الحق أن الأصل فيها الحل يقويك، لكن لازم تسأل وتقول: أيسكر هو؟ إذا أكثر منه المرء ممكن يذهب عقله أم لا؟ فإن قيل لك فتقول هو، لكن الأصل يقويك. نعم الأصل يقويك، لا تستطيع أن تحرم بجزم، لكن أقول أصل الفتوى أنك تستفصل: أيسكر هو أم لا؟ هذا الحديث يعني لم نرى تصريحا في التحديث في السنن ولا في صحيح مسلم ولا في المسند، لكن كان الاعتذار في هذا الحديث هو أن ابن حبان خرج الحديث، وهذا أيضا من باب الاستئناس، فقط من باب الاستئناس على أساس أنه مشترط. وكم من مشترط في كتابه فقط في شرط ده الحق، يعني هذا لا يكون لك جانبا آمنا، لكن هو من باب الإيش؟ الاستئناس، من باب الاستئناس. قال مسلم: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير بن حرب عن أبي الزبير عن جابر، وقال: حدثني يحيى بن يحيى، حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين يعني إيش؟ تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. طبعا معروف أن الشيطان له صولة وجولة مع الإنسان، الشيطان يأكل أكله صحيح، كما في أبي هريرة رضي الله عنه كان يسرق الصدقة وقال ما أترك حتى تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني عندي عيال، فتركه. في اليوم الثاني قال دعني عندي عيال. في اليوم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا فعل إيش صاحبك في كل ليلة، فقال له دعني، فقال لابد أن أخذك إلى رسول الله، قال دعني وسأنصحك نصيحة، ثم قال اقرأ آية الكرسي إلى آخر الحديث. فقال لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم صدقك وهو الكذوب، هو سارقه يعني الجن بيسرق، ما لا تستغرب ان امرأة تيجي تقول لك وضعت مالا في المكان الفلاني لم اجده، يسرقها الجن. نعم يسرقها الجن، ممكن يكون هذا بسحر موكل بسحر بذلك يسرق. ايضا ممكن الطعام ده، هذا كلام لا كلام فيه، الطعام انه بيأكل، لانه من لم يسمي على الطعام فهو يدخل يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ بيدي البنت وقال قد جاء بها الشيطان ليأكل، لأنها أردت أن تأكل بدون أن تسمي، وهو أن السلام يرى ما لا نرى، قال أخذ الشيطان بيدها ليأكل مما تأكل، لأنها لم تسمي، لكن السلام قال سمي الله وكل بيمينك. الشيطان ما، وأيضا من سلطان الشيطان على الإنسان هو يتمتع به، يتمتع الجن، الرجل الجن يتمتع بالمرأة، وقلنا ذلك، احنا قلنا أن الأعمش والمزي نقل عنه أنه يقول بزواج الجن من الإنس والإنس من الجن، فهو يتمتع. ولذلك أنت أمرت أنك لو تجامع الأهل تقول بسم الله، يعني حتى تحفظ من مسألة الشيطان، فهو يتمتع أيضا. ومن ذلك أنه يمكن أن يخطف، ورد في الصحابة في التابعين أنه رجل اختفى وعلم أن الجن هم اللي خطفوه، وأيضا قيل في أن هم الجن هم الذين قتلوا سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه، وأنشدوا أبياتا لا أحب أن لا أريد حتى أن أذكرها، أنه أنشدوا أبياتا أنهم قتلوه. فالغرض المقصود بأن الجن لهم سلطان على الإنسان من الله جل في علاه، أنه يعني لهم أو قل لهم صولة وجولة حتى لا نخالف ظاهر القرآن، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فالغرض المقصود أن السلام قال بأنهم يعني في فحمة العشاء يعني عندما تغيب الشمس فاحفظوا صبيانكم ومواشيكم. لذلك علماءنا يقولون قوة الجن على الإنس تكون في الليل أقوى منها في النهار، وتكون في الخلوة أقوى منها في الإيش في الاجتماع، إنما أكمل الذئب من الغنم القصية. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت المرء إيش وحده، ونهى عن السفر أيضا يعني تكون وحدك بياتا أو سفرا فيه ما فيه من المخاطر، لأن الجن له قوة وصولة وجولة على الإنسان. المهم أن هذا الحديث عنعن فيه أبو الزبير عن جابر، ولكن صرح بالتحديث كما في مسند الحميدي أنه قال قال أبو الزبير سمعت جابر يقول قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا مواشيكم. وقال مسلم عن أبي بكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة. هذه سنة، سنة قد ماتت، هو أن يأكل ويلعق أصابعه الثلاثة التي يأكل بها أو أصابعه يده التي يأكل بها، وإن لم يكن ففي الملعقة التي يأكل بها أيضا تأخذ حكم اليد، لهذا انتقال، والمجاور يأخذ حكم المجاور. إن كنت تلعق الأصابع والأصابع ليس فيها طعام فالملعقة فيها الطعام، والعلة أن البركة تكون في هذا الطعام المتبقي وين في اليد، فإذا أثر الطعام المتبقي في الملعقة فيه نفس حكم ما يكون على اليد. يعني مسألة اليد ليست علة مؤثرة، مفهوم ولا لا؟ والدلالة ذلك أنه قال والصحفة، أنك تلعق الصحفة، فأيضا هذه من السنة. قال فإنه لا يدري في أيها البركة. وأيضا قد ورد الحديث أن البركة في منتصف الطعام، ورد حديث أن البركة في منتصف الطعام، لذلك ما نهى عن الأكل من منتصف الطعام. عامة هذا الحديث لم يصرح فيه أبو الزبير بالتحديث في أي من الكتب، لم يصرح فيه بالتحديث، لكن هذا الحديث جاء من طريق آخر فيه أبو سفيان وأبو صالح روي الحديث عن جابر بن عبد الله، يعني كأنها متابعة لأبو الزبير، ولكنها لا تغني عن تدليسي، ولكن نقول هذا اعتذار بأنه قد صح الحديث من طريق أبو سفيان عن جابر ومن طريق أبي صالح عن جابر. قال مسلم حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن عنة الأعمش إن لا تضرنا، صحيح في أبي صالح فقط مش في أبي سفيان، صحيح نعم عن أبي صالح عن وأيضا عن أبي سفيان قال عن جابر بن عبد الله. وقال مسلم حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر أن صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا من العجيب أنه يعني هذه يمكن المواضع النادرة جدا. صحيح مسلم أن ترى أن أبي الزبير يحدث يجعل الحديث من مسندين، مسند ابن عمر ومسند جابر. هنا أيضا الحديث في العنعنة عن ابن عمر وعن جابر، لكن حدث التصريح في بالتحديث في مسند أحمد روى الحديث بسندي من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول. وطبعا هذا التصريح جاء في جابر فقط، وإن كان في جابر فأكيد هو في ابن عمر أيضا. قال مسلم حدثنا سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه رضى النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال، قال فإن الرجل لا يزال راكبا في النعل، يعني من تعل. طبعا راكبا في النعل ده من اختراع البشمهندس. الحديث الذي أذكره في الحفظ لا يزال راكبا من تعل، أما راكبا في النعل مش عارف دي سفينة انت حضرتك بقى اللي انت والاختراعات، يعني الحديث ترجع للرواية. نعم، هو ما زال راكبا من تعل. طبعا هو أصلا في أداب في النعل هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى أن يمشي المرء في نعل واحدة، صحيح، لأن هذا أيضا فيه تشبه بالشيطان. فيها علتان، العلة الأولى أن هذا تشبه بالشيطان، هذا الشيطان يفعل ذلك. فيها علتان هذه العلة، والعلة الثانية هو إيش؟ إضرار برجل عن رجل، حماية رجل وظلم رجل الأخرى. لذلك أيضا الجلوس في الشمس نفس الأمر، فيها نفس العلة. لكن السلام يبين أن هذه نعمة الركوب، ركوب النعال، فالذي ينتعل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال، وهذه تأتي في السفر، يعني والكلام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ومسألة الغزوات، أنه قال أبو موسى وكان من التقرحات في الأرجل، قال فلففنا اللفائف على أرجلنا فكنا نمسح عليه. وهذا تخفيف أيضا، غزوة كاملة مسمى باللفائف، هذه غزوة إيش؟ ذات الرقاع. عامة هذا الحديث أيضا لم يصرح فيه أبو الزبير بالتحديث ولا في السنن، لكن ابن حبان خرج الحديث، وقلنا هذا من باب الاستئناس، لأنه قد اشترط على نفسه لا يخرج حديثا لمدلس حتى يكون قد ورد من طريق آخر أنه مصرح بالتحديث. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه نهى أن السلام أن يأكل الرجل بشماره ويمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء. طبعا يشتمل الصماء حتى لا يستطيع أن يكبر ويرفع يده، وأيضا حتى لا تظهر العورة في الصلاة، وفي نعل واحدة كما بينا. وأيضا الأكل بالشمال، كمان أيضا في رواية أخرى قال ولا تأخذ بها ولا تعطي بها، بالشمال يعني لا تأكل بها، لا تمشي، لا تبدأ بها، وأيضا لا تأخذ بها ولا تعطي بها. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير، فكفانا الليث بن سعد كما كفانا شعبة عن قتادة وعن أبي إسحاق السبيعي وعن الأعمش. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث وحول الإسناد، وقال حدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بالحديث، وأيضا الحديث في المتابعات. في النهاية حتى لو لم نجد له مخرجا فهو في المتابعات، فلا ينكر على الإمام مسلم. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال أوتي بأبي قحافة عام الفتح، طبعا رأسه كالثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا، يعني غيروا هذا الشيب، في رواية غيروا الشيب واجتنبوا السواد في السنن، قال غيروا هذا. هذا الحديث أيضا لم يصرح فيه أبو الزبير بالتحديث، لكن أخرجه ابن حبان. خليها بقى مع الزيادات هذه، خليها الأسبوع القادم حتى ننتهي. لا يعتذر لمسلم في ذلك أنه مش في الأصول، لا تعاتبه لأنه شرطه متوفر في الأصول لا في المتابعات، حتى لو ذلك ما في علة، ممكن زيادة في المتن. يكون صحيح، نعم نعم. لذلك احنا نقول معلقات البخاري، تستطيع تقول البخاري شوف البخاري ده في لا ما ليس من الأصول. شرط البخاري تحسبه عليه في أصول ايش؟ كتابي. وشرط مسلم تحسبه عليه في أصول كتابي، فاهم؟ نعم تفضل. ها والله دي معترك دامي يا شيخ، معترك دامي، والخلاف فيها خلاف معتبر الحق، خلاف فيها معتبر، وأكثر الأحاديث التي جاءت فيها ضعف. ها ما الزيادة نفسها قالوا فيها بالشذوذ، هي مشكلة كبيرة. لأن الحسن طبعا ورد عن الحسن أنه كان يعني، لكن الحق نحن نؤولها، لأن السلام قال تكلم عن الحناء والكتم وقال خير ما يسبق به، ورد عنه ذلك، فتوجيهه هنا أفضل لنا من أن احنا إيش نقضح في روايات جاءت صحيحة، لأن هو الحناء والكتم يميل جدا للسواد، فهو بيكون غامق جدا، فهذا مخرج لنا أولى من المعترك.